لَمْ يُؤْمِنُوا بِكَثِيرٍ 20 الله اكبر 100 ناس نجينا يا رب. Thank you.

عشهم مع حسن القول ودقة الأداء وروعة الكلام، لأن القارئ الكريم عزف على أوصال القلوب نهاية لرب العالمين. عشتم مع فضيلة القارئ الشيخ أحمد الشحات الناشيد، هذا القارئ الإذاعي المعروف والذي نقول له نعم الصوت ونعم الأداء، لأنك عيشتنا من رواح المصحف المجود عند رب العالمين. هذا اللقاء القرآني والذي جاء فيه السادة القرآن من كل مكان، سواء من محافظة الغربية